ولا بد من الإجارة من فضل الأجرة على ثمن البضاعة، كان يقول لكم أجرتي على عمل كذا وثمن البضاعة التي سأضعها لك كذا، ويبيعه البضاعة بالثمن الذي ذكره، ويأخذ عقد الإجارة على الأجرة التي ذكرها، وفي ذلك سلامة من وقوع التخاصم بين العامل والمستأجر. بين العامل والمستأجر يعني الذي استأجر العامل. في بعض الناس يدخلون في معاملة يكون فيها بضاعة وأجرة لتركيب هذه البضاعة، فلا يصلون ثمن الأجرة عن قدر الأجرة، لا يصلون قدر الأجرة عن ثمن البضاعة، يجمعون كلا الأجرين ويذكران في عقد واحد. هذا فرق الثالث. مثلا شخص يريد أن يركب هذه الأشياء الكهربائية في الغرفة، فيقول له أنا البضاعة التي أضعها مع أجرتي على تركيب هذه البضاعة مثلا 100 دولار، هذا فاسد لا يصح. لابد أن يقول له ثمن هذه البضاعة المعلومة ثمنها كذا، وأجرة تركيبها في مكان كذا وكذا كذا. أما أن يجمع ثمن البضاعة مع أجرة العمل في هذه البضاعة بنحو تركيبها فهذا سهل، وأغلب الناس يفعلون هذا العقد الفاسد. لما يكون العمل فيه شراء بضاعة وأجرة تركيب البضاعة لابد من فضل هذا عن هذا، وهذا مثل ما قال الشيخ فيه سلامة من الوقوع في التخاصم بين الفريقين، لأنه قد يقول له فيما بعد هذه لا تستحق أن تأخذ عليه أجرة كذا، وهذه لا ثمنها لا يكون كذا، فيحصل خلاف. قال: وتسليم الأجرة قبل الاشتراط إن كانت الإجارة إجارة ذمة، وإجارة الذمة هي التي يراد منها تحصيل تلك المنفعة، أي أن يحققها الأجير ويحصلها بنفسه أو بغيره. إجارة الذمة معناه لا يشترط فيها أن يحصل هذا الشخص المنفعة التي يريدها ذاك الشخص بنفسه، يعني معناه يقول له ألزمت ذمتك لكذا وكذا لفعل كذا وكذا، معنى ألزمت ذمتك إما أن يقوم هذا الشخص الذي ألزمت ذمته بهذا العمل بنفسه، أو أن يستأجر هو غيره فيقوم الآخر بهذا العمل، يعني ما استأجره بعينه. أما لو قال لشخص استأجرتك لتبني لي غرفة صفتها كذا وكذا، استأجرتك لتبني لي غرفة، فهون معنى ذلك أن هذا الشخص هو بعينه يعمل، استأجرتك لحراسة الأرض، استأجرتك لبناء غرفة، استأجرتك لفعل كذا من الأمور المباحة. لما قال استأجرتك معناه العقل وقع عليه على ذات هذا الشخص، هنا الشخص هو يحصل هذه المنفعة بنفسه، هذا الذي استأجر. أما لما يقول له ألزمت ذمتك لفعل كذا، هنا إما أن يفعل بنفسه أو أن يوكل غيره بهذا الفعل طريق الاستئجار أو بدون طريق الاستئجار. المهم أنه لا يشترط هنا أن يقوم هو بتحصيل هذه المنفعة المتفق عليها في هذا العقد. إجارة الذمة هذه التي يقول فيها أزلت ذمتك لفعل كذا، يشترط فيها تسليم الأجرة في مجلس العقد قبل الاستئجار، قبل أن يستلقه. أما إجارة العين، إجارة الذمة إجارة العين، يعني عندما يقول استأجرتك لكي هنا لا يشترط أن يستلم الأجرة في مجلس العقد قبل الاستئجار، لكن إن أعطاه يكون أحسن، لأن تعديل دفع الأجرة أحسن. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا مشهور على ألسنة الناس، وإن كان الإسلام ضعف لكن معناه صحيح من حيث الترغيب في ذلك، أن الأجير يعطى الأجرة قبل أن ينهي العمل، قبل أن يجف عرقه، قبل أن ينهي العمل، أو أن أول إنهاء العمل لو أعطيته يكون أحسن. الناس يقولون أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه من أجل اللفظ حتى يتبادل هذا مع هذا، غلط. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا وإن كان في إضاعة مثلا العمل به شيء حسن. بس اليوم بتطلع فيه مصاريف يرجعوا عليه، وقت المصاريف عم يكبروا الحساب. هو الدنيا ضربة لا. والمؤمن إذا ابتلي له رجل صبر. أليس الرسول قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني الشخص كلما ازداد في التقوى كلما ازداد بلاؤه. فإذا هو ازداد بالشرع وعمل الإحسان وذاك لم يلتزم، هذا يكون أخذ الثواب يلتزم، وذاك الذي لم يلتزم بما هو فضل عليه أثم. هلا إن كان يخاف لا يقدر أن يدفع الأجرة، كما نقول لازم تقديم دفع الأجرة، أمر أحسن. فإذا واحد ترك هذا لأنه يخاف من هذا الشخص لا بأس. بعض الناس اللي يشتغلوا السيارات الأجرة يفعلون هذا أحيانا، أو يكون عن نسيان، إن قدمت أول ما تركب في السيارة دفع الأجرة أحيانا ينسى، فإذا أردت النزول يقول لك ما أعطيتني أجرة. وأحيانا ماذا يفعل؟ لا يرسلك إلى حيث طلبت منه. فبعض الناس يمسكون الأجرة حتى يصلوا إلى المكان الذي ذكر، إلى مكان كذا، فإذا أوصله أعطاه الأجرة. ما في بأس إذا صبر حتى أوصله لا بأس عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليبين له الأجرة. هذا الشيء لما حكينا نحن هذا حديث رواه البيهقي، لما تكلمنا نحن أنه لابد من بيان الأجرة، وهذا أمر مجمع عليه، أي معرفة الأجرة لا خلاف فيه بين المجتهدين. معرفة الأجرة أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين المجتهدين، ويدل عليه هذا الحديث من استأجر أجيرا فليبين له الأجرة، يعني ما تكون ممنوع تكون الأجرة مجهولة. وهذا كثير من الأحيان يؤدي إلى الخلاف، كون الأجرة مجهولة يؤدي إلى الخلاف. يعني يجي يقول له ليش أنت قبل ما تعمل الشغل أخيرا تقول له أنا أختلف، أو خلص فلان بعمل عندك ما حيكون في خلاف، ما تكون إلا راضي أو ما تكون إلا مبسوط، أو العقد يحفظ بيقول له الشخص اللي بده يعمل عنده كم ستعطيني على هذا العمل الذي سأعمله، وبيقول له ما حيكون إلا راضي وتظهر معي إلا مبسوط. كل هذا لا يمشي في الشرع، حكون الراضي وحكون المصوح على معنى الأجر ما يمشي في الشرع، هذا لا يصلح. يسمي له الأجر يكون انتهى الأمر، كأن يقول له أجزلت بمتك أن تبني لي بيتا صفته كذا في مكان كذا. الآن في عقد الاستئجار أمر مهم، أن الشخص إذا قال له أزلت ذمتك أو استأجرتك عن تبني بيتا صفته كذا في مكان كذا، تم العقد. ثم المستأجر أو الذي ألزمت ذمته ما وفى بهذا العقد على حسب الاتفاق، قال له صفته كذا فما أتى به على الوصف الذي سمي في عقد الاستئجار. فإذا ما فرغ من هذا العمل وقال أنا أنجزت لك العمل وما كان على حسب الاتفاق على حسب الصفة المذكورة في العقد، لم يستحق العامل شيئا من الأجرة، لأنه ما وفى بالعقد، ما جاء ما أتى بالعقد على حسب الشرط الذي ذكر على حسب الوصف الذي ذكر. يعني هو ظروف مثلا اشتغل 90% صح 10% ما صح، نعطيه 70% لا يلزمنا أن نعطيه شيئا، لا يلزمنا أن نعطيه شيئا إن أخلى بشيء من الصفة المذكورة في العقد، ما يلزمنا. إذا أعطيناه تبرعا فبلت، لكن هو ليس له أن يطالبنا بشيء طالما هو ما أتى بعمل على حسب الوصف. يعني مثلا تقول له ظلت له الغرفة هاي على صفة كذا، ظلتها كلها مضبوط على متر واحد غلط، ما بيستحق شيء من الأجرة، لأن العقد كان على كل هذا مش على جزء منه أنجزه على حسب الاتفاق على كل هذا، فما أتى بكل على حسب الشرط الذي ذكر على حسب الوصف الذي ذكر. أما لو قال استأجرتك أو ابني لي بيتا صفته كذا في مكان كذا بأجرة كذا فهي إجارة عين، عين يعني إجارة ذات الشخص، استأجر ذات الشخص. ولو قال له استأجرتك لأجرة كذا على كل قطعة تقيسها أو تركبها وما أشبه ذلك، ثم إذا أنجز هذا الشخص 10 قطع مثلا يعطيه أجرتها آخر النهار صح ذلك. وأما لو قال شخص لآخر بيع لي هذا الغرض وأنا أريد من ثمنه 100 وما زاد عن 100 فهو لك أجرة فلا تصح هذه الإجارة عند الشافعي، وتصح في مذهب مالك. يعني واحد مثلا عنده سيارة، قال له الشخص أنا هذه السيارة اللي فيها 10,000 دولار وما زاد يكون لك إذا أنت بعت هذه السيارة لأكثر من 10,000 كل الزيادة لك. عند الشافعي لا يصح، أما عند مالك فهذا يصح لأنه هو ما تأمر. نعم أين قرف ولا ولا أجر، هذا معناه شو معناه لما يجر بيع لي السيارة ب10,000 أنا بتسعة وما زاد حولك، يعني يقصدون فيها مقابل العمل يعني على وجه الأجر. أما إذا باع على وجه التبرع ما في إشكال لا عند الشافع ولا عند مالك. هذا كثير من الناس بيعملوه، بيقولوا مثلا هالبيت أنا بعت فيه 100,000 دولار، انت ومهارتك انت وقوتك انت وسعيك في هذا كل ما زاد على ذلك فهو لك اجر. بصح عند مالك كل ما زاد على 100,000 هذا الجميع الزياده لك على وجه الاجر. عند الشافعي لا يصح هذا الا على وجه التبرع لانه ما انا معلوم هذه الاجره ليست معلومه. واما الاجره المعلومه التي ياخذها الشخص للدلاله من البائع او المشتري اي في مقابل ان يجلب للبائع الزبائن أو أن يدل المشتري على البضاعة أي أن يتفق معه على أجرة معلومة فيجوز. يعني واحد أنا أجيب لك بون يشتري هذا البيت مني وأنا أعطيك أجرة كذا على جلب هذا الشخص لشراء هذا البيت، فهو فرق أنت منذ تبيعه إياه جلب البون طلبه يدع إياه ب100,000 و50,000 لكن هو أخذ أجرة جلب هذا الشخص الذي يشتري منه، فهذا جائز يجوز له ان ياخذ منه هذه الاجره. او واحد قال له اريد كذا وكذا من البضاعه دلني على اماكن وجودها عند التجار انا اذهب اليهم اتفاوض معهم اشتري منهم اعطيك اجره دلالتك لي على هؤلاء الاشخاص الذين عندهم ما اريد من البضاعه كذا، فهذا جائز. اما ما يعمله بعض الناس وهو ان يقول له مثلا عندي بضاعة كذا وكذا أنت كلما تبيع عندك أنا أعطيك الثمن من 100 إلى 200 وكلما بعت في هذا المقدار من الثمن من 100 إلى 200 لك 5% أو 10%، فهذا لا يصح لأن الطلب الذي سيبيع فيه مجهول من 100 إلى 200 غير معقول، فبيكون الربع أو العشر أو الثمن أو 1% أو 2% أو 5% غير معلومة القدر إذا أراد أن يعمل في هذا ليبيع لهذا الإنسان هذه البضاعة. أما لو تم أجرة المعلومة قال له أنا بدي بيع هذا الشيء عن أي شخص بتجيبه أنت يشتري هذا ب100,000 بيع 2.5%، فتنظر إلى أنا بديش بيع 2.5% من 100,000 هذا شيء معلوم لأنه حدد له القدر الذي يريده في مقابل هذا الشيء الذي سيباع، فما عادت مجهولة. ما يعمله بعض الناس يحط شخص في الدكان يقول له بيع هذه البضاعة حنحط لك احنا أسعار الأقل والأعلى، أنت قول له ستعمل في خلال هذا تبيع من هنا إلى هنا فيك تتصرف ولا 5% أو 2% أو 3% أنت وقوتك أنت ومهارتك، هذا لا يصح على وجه الأجرة لأنه صارت الأجرة مجهولة. أما إذا قال أنا أتعامل بالتبرع فيصح، يعني أنت تبيع لي أريد أنا في هذه القطعة من 10 إلى 20 وبالتالي الذي تبيع لك على وجه التبرع 2.5%، فهذا جائز لأنه ما عرف أجرة مجهولة صار على وجه التبرع فهذا جائز. والإجارة عقد لازم، لو استأجر شخصا لصياغة ثوبه فلم يفعل المتفق عليه له أن يفسخ هذه الإجارة ليصيفه عند غيره، يعني عقد لازم معناه إذا كان العقد صحيحا لازم هذا وهذا أن يعمل ما اشترط في هذا العقد الصحيح. يعني لما واحد استأجر بيتا مثلا فهذا عقد لازم بإجارة صحيحة استأجره لمدة معلومة بأجرة معلومة، فيلزم صاحب البيت أن يمكن المستأجر من الانتفاع به في مدة الاستئجار، ويلزم المستأجر أن يدفع أجرة المسمى بهذا العقد الصحيح لذاك الشخص، وليس لأحدهما أن يرجع ملزما الآخر بالرجوع. يعني ليس للذي استأجر أن يقول لا ما أريد هذا البيت الذي أجرتني، رد لي مالي الذي أنا دفعته في مقابل هذا الاستئجار، ليس له أن يلزمه. وكذلك العكس ليس للذي أجر قبل انتهاء المدة، عم نحكي عن الإجارة الصحيحة، أن يقول له اخرج من البيت، أنا نددت على أني أجرتك هذا البيت بهذه الأجرة في هذه المدة، اخرج من البيت أريده وخذ مالك، ليس له أن يلزمه بذلك. أما إن اتفقا على فسخه بالتراضي، اتفقا على فسخه يعني اتفقا على عدم العمل بمقتضاه التراضي، أنه أنا أترك لك البيت وأنا أرد لك المال، لأنه إنه عقد لازم ما في يفسخه، يعني معناته إذا كان عقدا صحيحا لازما ففي فسخ، معناته من قبل هذا ولا من قبل هذا بدون علة فيه، لأنه هو عقد صحيح. فمنقول إنه هذا اتفق معه أنا لا ألزمك بأن تلتزم ببقية المال مثلا، والآخر قال له أنا أترك لك البيت على هذا المعنى، فهذا جائز. أما أن يلزمه بفسخ العقد أو بالرجوع عن هذا العقد الصحيح فليس له لا لهذا ولا لهذا. هذا معناه لما نقول الإجارة عقد لازم، يعني ما دام عقدا صحيحا ليس لهذا أن يفسخ وليس لهذا أن يفسخ، ليس لهذا أن يلزمه بالفسخ وليس لهذا أن يلزمه بالفسخ. وعلى كل منهما أن يلتزم بما يترتب على هذا العقد الصحيح. إذا كان عم نحكي عن استئجار شخص بده يلتزم هذا الشخص، واحد استأجر شخص قال له استأجرتك للعمل في كذا مدة كذا بأجرة كذا، ما ليس له هذا الشخص الذي استأجر أن يقول له ما بقدر أشتغل، ما بقدر أعمل أشتغل عنه، ما لا يظلمه لما يذهب إليه، لا يظلمه لا يظلمه، ليس عنده مانع من الذهاب، يعني أن الطريق مخوف مثلا أو أنه يخشى أن يغتال في الطريق، لا، قال له ما بقدر أشتغل عنك، ما جي أعمل أشتغل عنك، ما عجبتني هالشغلة، غيرت رأيي، كنت مبسوط فيها ما بقدر أزيدها، ليس له، والعكس كذلك، ليس لذلك أن يقول شكلك ما عجبني، أنت عم تشتغل من بدنا بس شكلك ما عجبني، ما بدي إياك تكمل عندي. ما دام العقد صحيحا ليس لهذا أن يرجع وليس لهذا أن يرجع ملزما الآخر، يعني أن يلزمه بهذا الرجوع. أما إذا لم يكن اتفقوا أنه خلص يعني نحن بالتراضي العقد صحيح نحن نلتزم بالشرع، خلص لو أنت ما تجي لعندي وذاك قال له لا أريد منك الأجرة، فهذا ما في معصية ليس في معصية. إذا كان العقد صحيحا في استئجار نحو البيت والمال الذي استأجر الورثة يكملون بقية العقد، يعني إذا كان متعاقدين لعشر سنين ثم مات قبل انتهاء العشر سنين الورثة يكملون. وكذلك العكس، مات الذي أجر صاحب البيت هو الذي مات، الشخص الذي استأجر البيت يكمل دفع الأجرة إن كان ما سلمه بعد الأجرة إلى الورث، إلى ورثة صاحب هذا البيت. والإجارة عقد لازم لا ينفسخ ولا بطراد الفريقين، لا ينفسخ لأن عقد لازم ولا بطراد الفريقين، عشان هيك غيرنا كلمة نفسخ قلنا يقول له نترك العمل بمقتضى التراضي. لكن عند بعض الأئمة يجوز الفسخ إن كان هناك عذر، كأن كان المستأجر يريد السفر من هذا البلد أو أصابته مصيبة فافتقر وصار لا يستطيع الوفاء وكانت الأجرة مؤجلة، فهذا جائز عند الحنفية، يعني معناته كان في عذر فلذلك فسخوا هذا العقد، فسخا عقد الاستئجار. في شيء بيعملوه كثير من الناس كمان ما بيصح، بيقول له أجرتك بيتي كل شهر بكذا، ثم لا يعني لا يفترقان على تسمية مدة معينة، وهذا حال أكثر الناس في استئجار البيوت كانوا والسكاكين ونحو ذلك، فهذا أيضا غير صحيح لعدم تسمية المدة، لعدم تسمية المدة، هكذا الناس يعملوا، بيجي لعنده بيقول له قديش تأجر بيتك؟ بيقول له هذا بيت أنا حابين أجره بالشهر فتمية ليرة كانوا من زمان يومي، أما له اتفقنا بيعملوا عقد فلان أجر فلان هذا البيت السكنة بأجرة 100 ليرة شهريا أو 1200 ليرة سنويا، ما بتركوه مفتوح ما بيقيدوه، فهذا العقد غير صحيح. اكتبوا هذه العبارة عشان هذا العقد، لأن هذا كثير بيعملوه. قال العلماء: وإن قال أجرت كذلك كل شهر بدينار ولم يبين عدد الشهور، لم تصح الإجارة. تجر عنده قالوا أنا أجرتك بيتي كل شهر مثلا 100 دولار ولم يبين عدد الشهور، عم يقول الفقهاء الشافعية لا تصح الإجارة. ليش ما صحت الإجارة؟ لأنه ما حدد المدة، ما عين، ما قال كم قدر المدة. ومن أصحابنا من قال فيه قولا آخر أنه تصح في الشهر الأول بدينار، وتغفر فيما زاد عليه. هذا الكلام عند الشافعي ومن أصحابنا الشافعية من قال فيه، أي في هذا العقد، قولا آخر غير الآن بالفساد مطلقا، أنه تصح في الشهر الأول، أنه قال هو لكل شهر بدينار، أنه تصح في الشهر الأول بدينار، وتغفر فيما زاد عليه. يعني كل الأشهر الثانية العقد ما في عقد. الحنفية شو في الموضوع؟ كمان يقولوا ما بيصح عدم تسمية المدة، إنه هيك إطلاق المدة لها طريقة هاي ما بيصح. شو بيقولوا؟ بيقولوا بيصح في الشهر الأول بدينار مثل ما قالوا هذول الشافعية. وكلما سكت صاحب البيت في الشهر الذي يبدأ تجدد لشهر آخر بنفس الأجرة المسمى طالما هو ساكت. عرفتوا كيف؟ يعني كأنه أوتوماتيكيا بيجدد عن الجذور الحنفية. إذا كان هو مثلا قال له أنا أجرتك هالبيت لكل شهر بدينار وما تم قديش عدد الأشهر، مثل هذول بيقولوا صح للشهر الأول هذا الكلام اللي قالوه. هلا الشهر الجديد إذا سكت معناته رضيان، مش سكت لأنه القانون بيمنع ويحكي، لا سكت رضيان يعني يتجدد لكل شهر بسكوته تلقائيا، يصير يتجدد كل شهر طالما هو ثابت وراضي. انه قبلين الدينار يتجدد كل شهر بدينار طالما هو ثابت وراضي، هيك بيقولوا الحنفية. اما اللي قالوا ان الشافعية صح الشهر الاول بيقولوا بطلت فيما عدا ذلك، وقول الاقوى عند الشافعية انه صح بالمرة هذا العقد بعدم تحديد المدة، لانه ما تم المدة التي يراد ان يستأجر فيها هذا البيت قدر هذه المدة ما تم. العقود لا تثبت بالكتابة في الشرع، العقود تثبت باللفظ، يعني لو بيعمل عقد جديد باللفظ. في بعض الأقوال بصحة للإجارة مثل البيع بالتعاطي، بالتعاطي والمعاطاة بالصرف، يعني إذا هن اثنين رضيوا بالأجرة الباقية وسميها مدة جديدة بطريقة ما، يعني دون ما يذكر لفظ أجرتك هذا البيت لمدة كذا بأجرة كذا ولكنه قبلته، بس بالتعاطي إذا يعني حصل ما يفيد تسمية الأجرة، يعني أن تكون الأجرة معلومة، ما يفيد أن تكون الأجرة معلومة وأن يكون الوقت معلوما بصرف عند بعضهم يصح. أما إذا ما صار اللفظ جديد ما بتصح معه. لا مش إذا قلنا نحن عند بعض يصح التعاطي والمعاطات، بس لابد أن يكون مبين هذا التعاطي والمعاطات قدر الأجرة وقدر المدة، لابد ولا بد. ويشترط أن يكون المستأجر مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني الشيء الذي يستأجر لابد أن يكون شيئا منتفعا به وعينه تبقى، اما اذا كان لا ينتفع به ما بيصح الايجار، فافتح التأجير اللي انت تعطيه. هذا الانتفاع المدفع المعتبر شرعا، مش بقول له اجرتك هالعود بالدقة عليك، هذا ليس المدفع المعتبر شرعا. وانت بعض الناس يعتبروها المدفع ما المعتبر شرعا، بقول له اجرتك هالبركة اللي بتدق عليها هالعود، هذا لا يصح ولا يجوز. بس يكون مدفع معتبر شرعا، مباح معتبر شرعا، ويرضى عنه هذا الشيء. ما بقول له اجرتك اطلع من الكل تاكله أكلها وضع عينه لا تصفى، أما أجرتك القطعة اللي تستعملها في شيء مباح مدة كذا هذا يصح. أنا أرضي عمل فيه، ما بأجر الطعام اللي يأكله إلا لأن عينه هكذا لا تصفى، ما بأجر البنزين مثلا اللي يستعمله بالسيارة عينه لا تصفى. في الإجارة يشترط أن يكون عين الشيء الذي يستأجر تصفى، وأن يكون المنفعة التي تحصل منه منفعة مباحة معتبرة في الشرع. ويشترط لصحة الإجارة أيضا أن تقدر المنفعة بمدة، فأجرتك هذه الدارة سنة أو بعمل استأجرتك لتصيف لي هذا الثوب. يعني أنا بحدد بيكون في ذكر مدة مثل البيت استعمل شوف استعمل شيء مباح، أو بعمل استأجرتك لتصيف لي هذا الثوب. بس ما بيجمع هو بين يقول له بس استأجرتك لتصيف لي هذا الثوب في مدة كذا، يستأجر لصياغة الثوب أو يستأجر للعمل في الصياغة مدة كذا. يقول له استأجرتك لتصيف هذا الثوب غير تسمي مدة، يا أما يقول له استأجرتك للعمل في الصياغة أو تسمي مدة. العمل في الصياغة أي شيء بده يخيط له إياه، أي شيء بده يخيط له إياه، ما بيجمع بين اثنين. ما بيقول استأجرتك لتصيف لي هذا الثوب في مدة كذا، أو بيقول استأجرتك لتبني لي هذا البيت في مدة كذا، ما بيجمع اثنين مع بعض. استأجرتك لبناء هذا البيت أو استأجرتك للعمل في البناء مدة كذا، يا هاي يا هاي بيذكر، ما بيذكر اثنين مع بعض، ما بيعود بيصح. وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، يعني كثير إذا كان العقد صحيحا لزم الشخص الذي استأجر هذه الأجرة، الذي استأجر لزمته لزمه أن يدفع هذه الأجرة لمن استأجره أو لمن استأجر ما يملكه كالبيت مثلا. وإطلاقها يقتضي بتعجيل الأجرة، يعني إذا لم يسم لها أجلا لتقبض فيه معناته صارت معجلة. معنى المعجل يعني متى ما أراد الشخص المالك الذي أجر هذا الشيء يطالب بها، مثل المرأة التي تزوجت زوجها وليها فسمي العقد وسلمت نفسها لزوجها وذكر المهر دون تعيين أجل له. في هذه المرأة التي سمي لها مهر عقد صحيح، سمى لها وليها مهر بعقد صحيح وسلمت نفسها لزوجها، أن تطلب هذا المهر متى ما شاءت، لأنه أطلق يعني ما سمي له أجل يقبض فيه. عند الشافعي إما أن يسمى الوقت الأجل فتطالب عند حلول هذا الأجل، وإما أن يطلق الولي يسمى الأجل من قبل الولي أو يطلق هذا الولي، فيكون للمرأة أن تطلب بالمهر تطلب المهر متى ما شاء بعد تسليمها نفسها لزوجها. هون المعوضين بيقولوا بالطلاق أو الموت. عند الشافعي بيحدد يبي يقول مثلا على مهر قدره كذا عند نهاية 20 سنة عند نهاية 10 سنوات من الآن، يعني يكون لها أن تطالب به أو بيسكت عن تحديد المدة، فماذا ما سلمت نفسها لها أن تطالب بهذا المهر بالأجرة. إذا وصلت الأجرة له أن يطالب بها متى ما شاء، إلا أن يشترط فيها التأجيل فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. يعني إذا استأجر منه البيت مشترط أنه يكون تسليم الأجرة عند نهاية الشهر من الآن لنهاية الشهر من الآن، بيكون له أن يطالبه بهذه الأجرة ملزما له عند نهاية الشهر. قبل ذلك له أن يطلب الأجرة لا على وجه الإلزام، في له مثلا أن ضاقت به الأحوال فقال له نحن اتفقنا في آخر الشهر في مجلس تدفع الأجرة الآن، بيجوز يكون هذا كله ثواب لما هو يحسن إلى هذا الشخص بدفع الأجرة المستحقة قبل حلول الأجرة. ولا تطول الإجارة بموت أحد المتعاقدين أي المؤجر أو المستأجر، ولا بموت المتعاقدين كليهما، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها. ويقوم وارث الميت مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة أو الأجرة. مثل ما شرحناها ما بيبطل عقد الإجارة الصحيح بموت أحد المتعاقدين أو بموت كليهما. ومين بده يقوم ببقية الانتفاع أو قبض الأجرة؟ الوالد. حتى لو ما في ورثة؟ لو ما دخل لو في ورثة، هذا إرث بيكون، هذا من الإرث. هذا من الإرث لأنه هو استحقها في حياته. أنت عندك بيت أجرته لشخص ما أخذت الأجرة ثم توفاك الله تعالى قبل قبض الأجرة مثلا. الورثة هذا الشيء يأخذونه من الإرث الذي لهم مما يتركه المتوفى، هذا يدخل في الإرث، يدخل في الإرث الذي يأخذونه بعد موتك بعد وفاتك. لأن هذا الإنسان اللي هو أنت في هذا المثل تحقق هذه الأجرة بالعقد الصحيح في حياته فينتقل بالإرث إلى الورثة. وكذلك الانتفاع بالبيت الشخص اللي استأجره بيتصل زمان إلى ورثته، بس ما بيكون فيه ليموت كل واحد من ذريته منهم بيعملوا بالقانون. تجي البنت تتزوج واحد قبل ما يموت اخر واحد من الميتين اللي لهم علاقه من الورثه اللي لهم علاقه بالميت، تتزوج واحد اعظم من البنت انه كرشوا البنت يعني فهو بيقعدوا بيطلعوا شو هيك بيعملوا لانه ما يعني عندهم ضرر. بس لا تقدر تشتغل لانه العظيم مستاجر. نعم العامل مستاجر العظيم هو مات. لا ما لا يلزمه هذا إذا استأجر شيئا، أما إذا كان ما استوفى منه كل العمل يرجع له القدر الذي يبقى من الأجرة اللي كان أخذها الشخص الذي عمل معه العقد. أيوة من تركيه الأسبيل كان أخذ منه 1000 دولار، هو عمل ب500 دولار بعد ما أتم العمل يرجع له البقية لأنه ما استوفى ما له منه. والعكس كذلك قالوا خصص لي هذا القميص ب25,000 بلغتنا احنا هيك بلغتنا احنا بصح قالوا خيط لي القميص 25,000 ليره بصح ما شرط يقولها بالصحة يعني بس المهم انه يكون يعطي المعنى اللي هو 25,000 قالوا ايه هذا يصح ما شرط يقولوا استاجرتك لتقيط لي هذا قميصا باجرة كذا بهذا الوضع وذاك يقول له قبلت ذلك لا قال له فين لعنده ما مفاصلناش قال له خيط لي قميص بصفة كذا وكذا قديش بدك قال له مثلا 10 دولار قال له طيب اول فرض او ماشي الحال او سوي او قيسه ماشي الحال صح واعلم ان يد الجير على العين المؤجره يد امانه وحينئذ لا ضمان على الاجير الا وتبطل الاجاره بتلف العين المستاجره كانهدام الدار وموت الدابه المعينه. يعني هون بطلت الاجاره. شو معنى بطلت الاجاره؟ يعني لا يلزمه أن يدفع بقية الأجرة. واحد كان استأجر بيتا ب10 سنين، بعد 5 سنين إجى صار زلزال وقع كمل أجرة 5 سنين وهو ما هيدفع فيه بقى. هون بطلت هذه الإجارة، بطل هذا العقد. وكذلك إذا كان استأجر دابة مثلا لمدة فماتت هذه الدابة قبل مضي هذه المدة التي اتفق عليها في عقد الإجارة فمنهم بطل هذا العقد. يعني لا يلزمهم يدفع له بقيه الاجره التي ما استوفاها من هذا الشيء الذي استاجره، اما لانهدامه في الشيء الذي ينهدم او لتلفه في الشيء الذي يتلف او لموته في الشيء الذي يموت. واعلم ان يد الاجير على العين المؤجره يد امانه وحينئذ لا ضمان على الاجير الا بعدوان فيها كضرب الدابه فوق العاب. يعني كيف اذا واحد حق عندك امانه وأنت ما قصرت في حفظ هذه الأمانة، هل عليك ضمان إذا حصل شيء في هذه الأمانة دون تقصير منك حفظتها حيث يلزم أن تحفظ فلم تقصر في ذلك وحصل فيها آفة من الآفات، هل تكون ضامنا؟ لا لست ضامنا لأنك ما كنت معتديا. كذلك يدك على الشيء الذي استأجرته هي في يد الشخص الذي حفظ أمانه. إن لم يكن حصل منك عدوان على هذا الشيء الذي استأجرته لا يلزمك أن تضمن له أن تغرم له، أما إذا حصل عدوان فتغرم له بقدر ما تسببت فيه من الضرر من التلف من النقصان في هذا الشيء. هذا حكم الشرع. يعني إذا استأجر الشخص بيتا ليسكنه، إذا استأجر الشخص بيتا ليسكنه ليس له أن يهدم حائطا منه لمزاجه، لأمر فعله هو على أنها الحيط ما عجبني هو بتهدمه بهدموه الرجالية بهدموه، ولكن أنا حاسب الشيء اللي أنا استأجر ليس له ذلك، حتى ليس له أن يضرب مسمارا في الحائط إلا بإذن صاحب البيت. على الناس بيحطوا براغي وشناجر وسمير وشو يعني عملية البيوت دون الرجوع إلى صاحب البيت، إن كان لا يرضى لا يجوز. شفتوا المسمار يدق الواحد ليعلق كيف مثلا أو يعلق شنجر أو الجلد اللي يحطه في الحيط، هذا إن كان صاحب البيت لا يرضى ليس له أن يفعل هذا، لأنه هو بيكون عم يطلب شيء منه بدون إذن صاحب البيت. بدنا ننتبه للأمر هذا اللي استأجر في التنظيم قبل أن يفعل التنظيم. نعم يجوز، ايه الواحد ظن الرضا يجوز. العلماء قالوا كان في الماضي أهل العراق فيهم كرم كبير، فكانوا وكان الناس الذين يمرون مستنفرين بأراضي العراق يأكلون من ثمار الشجر لعلمهم برضا أهل العراق من شدة كرمهم دون أن يعرفوه. يعني انت رايح العراق، شوف انت رايح من بلاد الشام مارا بالعراق وعنا بلاد سيدي، شو هتكون عارف من اصحاب السنتين اصحاب النقيب. فكان عادة المسلمين انهم يعرفون رضا اهل العراق بكرمهم، فالمسافر ياكل ويتناول حبة حبتين ونحو ذلك، ياكل ويمشي مع انه لا يعرفون لظنه رضا، فاذا كان يظن به الرضا يجوز. الأغراض التي هي لمصالح المسلمين حكمها يختلف، مش مثل هذا الحكم. يعني إذا واحد كان في مدرسة من مدارس الجمعية، هذه أموال المدارس الجمعية هي مصالح المسلمين، فالذي يترك شيئا منها يأتي بغيره لو بدون قصد، هو مشي واحد منه شيء أخذ لمبة مثلا أو أتلف شيئا آخر، هذا لأنه مال المصالح يأتي ببدله لأنه مال المصالح. بدون تفصيل منه ما أفضل الطبيب، فهذا التراضي لأنه ليس عليه ليس لثبت منه، لأنه هو الذي أدرك زكاة قضيب المعجوز أو الذي سبب في إحراق هذا البيت هو يظهر، فإذا لم أحد يضمنه إنه هو برضاه دفع له تكون من باب الإحسان. هو الوجوب على صاحب البيت من الطبيعة؟ لا ليس لثبت منه، أقول ليس لثبت منه، هذا ليس لثبت منه لا يجب عليه. على مين؟ فيجب لا على هذا وعلى الزبط الخبيث يجب عليه. الله فهذا محطة أنا ليس للسبب المنكة وإلا يعني إذا روحة تستأجر بناية وقضية نظريتها مش بيضة مالها ليس عليه تغيير وجهة استعمال مثلا أجهزه للسكن أم عمل دكان ليس له أن يغير بدون رضا صاحب المكان. إذا كان تم له أي شيء يستعمله أجرتك لكذا ليس له أن يغير دون رضا. قال المؤلف والقراضي يريد به أنه يجب معرفة أحكام القراضي على من أراد تعاطيه، والقراض هو تفويض الشخص وإذنه لشخص أن يعمل في ماله في نوع أو أنواع من التجارة على أن يكون الربح مشترك. هذا التراث فيه مخلط من شيء يقع فيه كثير من الناس في بلادنا، يقعون بهذا الفعل في الحرام، بعض الرجال تمضي القاعة أو بعض النساء تكون أخذت إرثا من زوجها عند شيء من المال، تروح الواحد بالعين بتاعته أو واحد بالمنطقة بالحي بتاعته أنه هذا أمين وعنده تجارة رائدة، فبتقول له أنا تركت زوجي بس 20,000 دولار ما بعرف شو بدي أعمل فيهم، بس حطيتهم معي حياة صرفهم، فبحطهم عندك 20,000 دولار تعطيني كل شهر 200 دولار، هذا لا يجوز، هذا طلب جرى منفعة، تشتغل عليه تقول له تعطيني كل شهر 200 دولار لا يجوز. هذا ليس هو الاضطراب المشروع. الاضطراب المشروع يدفع مال لشخص، نجيب المال نقول للشخص هذا المال لتعمل به في تجارة الثياب مثلا، أو تجارة الثياب والأدوات الصحية نسميه تجارة أو أنواع من التجارة، على أن يكون الربح مشتركا لك النصف وللنصف مثلا. معنى الكلمة مشتركا أنه ما شرط يكون نصف النصف، مشتركا يعني حسب ما تنمي، لك الثلث لي الثلثان، لك الثلثان لي الثلث، لك النصف لي النصف، هذا معنى على أن يكون الربح مشتركا. بس هون في ربح وخسارة، بس على مين الخسارة؟ الخسارة تجبر من رأس المال، هو عم يشتغل ما عم يقصر ما عم يعمل شيء في تقصير، اشتغل في التجارة المسمى على حسب الشرع بلا تقصير، فصار خسارة. نجي نقول للعامل انت سببت الخسارة ادفعه، لا في شرع هون حسب الشرع في القرار الخسارة تجبر من رأس المال، يعني ليس على العامل شيء، وبالتالي هو اصلا عامل ما له أجرة، يعني بحال انه ما صار ربح بياخذ أجرة لانه هو له من الربح، فإن لم يحصل ربح شو بيكون هذا العامل؟ تعب بس ما أخذ أجرة، ما طلع له أجرة، وإذا حصل ربح يكون هو استفاد وذاك استفاد، بس إذا حصل خسارة بلاء. بعض الناس يقول لك هي كيف بدي أخسر؟ في بلاء في الدنيا، في واحد يعمل تجارة بيربح. سيدنا جريج رضي الله عنه في أول أمره كان يعمل في التجارة فكان يخسر في التجارة، فلما وجد أنه يخسر في التجارة قال لأتجرن تجارة لا خسارة فيها، فترك الدنيا وتفرغ للعبادة، يعني عمل تجارة ما فيها خسارة اللي هي التفرغ لعمل الآخرة، فصار وليا تربيها. بس إنه كل واحد يتجر في الدنيا لابد أن يربح في هذه الدنيا بالأموال التي يتجر بها، لا، التجارة ربح وخسارة، معروف عند الناس التجارة ربح وخسارة. يقول العلماء التاجر إذا سلم له رأس ماله في أثناء عمله كأنه ما خسر شيئا. يقول هو رأس مال المسلم هو إيمانه، فإن سلم له إيمانه كأنه ما خسر شيئا. يعني لو حصل به ما حصل في أثناء طريقه ماشي، لو حد عم يتعبد أحيانا بيقع بالمعاصي بيرجع يتوب أحيانا يحصل، بس سلم له أصل الدين الإيمان ما وقع في الكفر كان سالما. يقول العلماء كأنه ما خسر شيئا لأنه سلم له رأس ماله وهو الإيمان. والتاجر إذا سلم له رأس ماله هو اللي قاعد يفكر وكان من أهل العقل والفهم شو بيقول؟ يقول الحمد لله كأني ما خسرت شيء، رجع لي رأس مالي بعد هالسنين هاي كلها ما راح رأس المال، سلم لي رأس مالي. فهون بالاقتراض إذا حصل خسارة تجبر من رأس المال، وإذا حصل ربح فإن الربح يكون مشتركا على حسب الشرط. أما هذا العمل الذي يعمله الناس فهو مضاربة فاسدة، قراض فاسد، يسموه مضاربة يسموه قراض فاسد، اللي هو بيجي المرأة أو بيجي الرجل عند شخص يقول له عندي هذا المال خليه لي عندك اشتغل فيه هون هتعطيني في النهاية كان 200 دولار، هذا فاسد محرم، هذا فاسد محرم، ما بيصح بهذه الطريقة ما بيصح، هذا لا يجوز. إذا لم يعين نوع ما بعرف انه يكون بدون رسمية، ما بعرف الا انه يعين تجارة او تجارة بيقول نوع من انواع التجارة او تجارة، اما اذا لم يعين لا ويشترط فيه يعني في عقد القراض ان يكون المتعاقدان بالغين عاقلين كما يشترط في البيع والشراء والإيجار. بس انتم اخذتوا قبل انه البيع والشراء يجوز عند الامام احمد ان يكون مميزا، أن يكون مميزا، أما المجنون ما بيصح حدا يبيع ويشتري يعني، أما المميز بيصح عند بعضهم يصح عند الإمام أحمد يصح، لذلك بيحصل اليوم إذا عندك دكان بيجيك ولد مميز تبيعه، بس مميز اللي منه مميز ما بيصح لعند أحمد وعند أبي حنيفة ولعند الشافعي، منه مميز ما بيعرف عم يشتري ما بيعرف عم يبيع، فبعد ما رجعت له إذا هذا مضبوط هيك ولا منه مضبوط هذا لا يصح. مميز بشكل عام ولا هذا؟ مميز اللي هو يعرف الخطاب يرد الجواب، يعرف انه اذا سمع كلام يعرف شو عم يحكوا معه كيف يرد عليهم، يستقل بنفسه اذا بده ياكل بيشرب بيستنجد يستقل لحاله، هذا يسموه العلماء مميز. اذا لم يكن على هذا الوصف عميل انت مع صاحب الدكان على وجه التبرع، اتصل معه على وجه التبرع. لو وضع فينا لو وضع فينا شيء بيجي لك شروط بيقول لك بيلعب مميز مميز لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وضع لو وض في ولد من السلف كان صبيا عمره 5 سنوات حفظ القرآن الكريم. فالعلماء قالوا هذا لا يكون إلا مميزا، عمره 5 سنين كيف حفظ القرآن؟ قالوا لا يكون إلا مميزا، يعني مميز عمره 5 سنين. في ولد الله تعالى يعطيهم شيئا من الزكاة يميزوا إن عمره 5 سنين. فأنا عم نحكي نحن على عقد صحيح مش على عقود فاسدة. اليوم العقد بيع، عقد بيع صحيح. بيع يعمل الاختبار للولد؟ لا، إذا عرف أنه مميز مش شرط يعمل الاختبار. لا، ما بيعطوه إلا لعمل بيسأل شو اللي بدك تشتري؟ تعرف أنا أعطي ثمنه؟ تعرف إذا قال له ما بعرف أنا ثمنه ما بعرف إذا غالي ولا رخيص؟ كن بميز يعرف شو معناه غالي شو معناه رخيص؟ الشيء اللي بده يشتري من هذا غالي ولا رخيص؟ يعني بده يفهم ان هذا بميز عنده شيء من التمييز. اذا كانوا الجيران يعملوا معهم التبرع اريح، لانه اليوم بتصير عقود غير صحيحه، الناس بيعملوا عقود غير صحيحه. مثل مثال ذلك، بيجي خلص تعرض على الزكاه اللي تحت، احنا قلنا في عقد معاطاه وتعاطي فينا عنه اكيد مر معنا بكذا اثناء الدروس، فبيظل عند الزكاه اللي ياخذ روح شغلاء لا في ناس ما بيدفعوا ضرر يعمل له هيك بيعمل له هيك ولا بوقع لا تعاطي ولا معاطاة، لأنه تعاطي معاطاة يعني أخذوا عطا مضمون أنا يعني دفع أخر هون يعمل له هيك يعني حتنزل على الدفتر، وهذا معناته هذه هيك. فأنا ما صار تعاطي ولا معاطاة، تعاطي معاطاة مثلا أخذوا بيعرف إنه ثمنه 1000 ما حكي شيء حطل له 1000 عمل له هيك وعمل له هيك إنه هاي الألف هنا أشر بشارة ما بيحصل بين الجيران بالبيع صح بس ليش ما صح؟ لأنه ما حصل فيه تعاطي وما صح، أو بقول له بيعمل له هيك ما بيحكوا شيء عن هذا. بين بيحكوا بيكونوا بس لما بيع بعقد البيع بيريح حاله بطل يحكي، بيكونوا اللي بيحكوا فيها عادة للناس، بس لأنهم لا يعرفون الحكم وعدم معرفة الحكم منهم. يعني تكلمنا نحن الدرس الماضي عن موضوع انه ما في قول عن مجرى عيد اللي هو الساندويتش المسكر اللي بيشتروها كثير من الناس بالكيس، خاصة الايصال الى البيوت بيطلب منه ساندويتشات بيبعث لهم على البيت ومعها ورقة مكتوب عليها مثلا 3000 ليرة بس كيس مسكر، وحتى لو فتحت الكيس الساندويتشات مسكرين وملفوفين بالورق، فهذا لا يصح. ليش لا يصح؟ قال العلماء البيع اما بالمشاهدة واما بالوصف الذي يزيل الجهال. انا لو عسالك ليش ما بيصح؟ قلت العلماء يقولون البيع اما بالمشاهدة، يعني رحت عند واحد بيبيع سندويشات قلت له حط لي سندويش شاورما، عم يحط لي شيء في الظل، حط شاورما حط صندوق حط ثوم حط اللي حطه لفت له وعطاني اخذ 1500 ليرة مش الحق مثلا. اما بعت لك اياه على البيت، اين الوصف المزيل للجهالة؟ لو وصلوا في تدويش شاورما وصف المزيد الجهالة، معناته يصف لك الذي وضعه فيه وصفا ينفي عنه الجهالة في كل ما هو مقصود للشراء، في كل ما هو مقصود للشراء. يعني إذا طلع طيل التدويش شاورما حطلك قطعة لحم واحدة بقلب الضريب ولفة، هذا أنت عندك هو هذا المقصود بالشراء هذه القطعة مثلا. هلا اذا شفتها وقلت ماشي الحال ما في اشكال، انه ما مقصودك بالشراء تدريس شاورما على حسب ما تعرف على الناس، هذا اللي تعرف على الناس قديش قدره انه معروف. الاشياء الاخرى التي يضعها اليست مقصوده بالشراء عند الناس؟ يعني الشاورما دون البقيه التوابع اللي هي غالبا بتكون اساس التدريس، وانه مقصود بالشراء عند الناس؟ وبعض الشافعيه شوف شو بيقولوا الفقهاء الشافعيين، بيقولوا لا يصح شراءه الثوب المطوي الا ان ينشر، اللي هو يعني المقصود بالشراء اللي هو الثوب اللي يشتريه، مش قطعه ما مقصود فيها الا ظاهرها اللي هو عم يطلع عليه. انه انت قاصد بالثوب شيء بدك تشوفه مفتوح. يعني تطبيق الاحكام الشرعيه المتفق عليها لابد منه، والمغلط من ذلك سهل في كثير من الاحيان بيكون سهل جدا لتساهل الناس في التبرع. يعني بتحكي مع اخواننا اللي بيبيعوا سهل عليهم انه يقول لك يا حبيبي لا اخواننا اللي بيبيعوا سندويشات، اذا اتصلت بصاحب المحل قلت له يا حبيبي نحن نتعامل بالتبرع لانه مشان المساله الشرعيه، حيقول لك لا حبيبي طبعا بقبل لانه انا كمان بدي اخلص من الحرام. لانه انت لما عم تعمل بالتبرع خلصت حالك خلصته، هو التبرع بيبيعك مصاري حدش يكون موظف عنده في موظف في الأبر الموظف إذا كان مفوضا للتبرع السلام خير من الغنيمة. يجعله بعد ما ياخد السند كله هيدا بالمال اللي عطيتك اياه يعني. وهذا ما مش الحال لان هون ما حصل اللي قاله الشيخ رحمه الله الوطن الذي يروي الجهاد. اما هون في بيت الجزر وبيت الاصل وبيت التفاح معروف انه كبير معروف في اي شيء معروف على الماء والله حيحط في اصل ما حصل في شيء كبير. قالوا انه يمشي هيك عند بعض الحكومه المعارضه تعالوا أو يقول إحنا ما فهمنا شيء القرآن، يعني إحنا اللي نسأل ونحن ما وضحنا القرآن الشيء. أنا لما قلنا له إنه عم بيقولوا بس أنا ما فيش لازم معروف شو هو، يعني عند أهل العلم يكون معروف شو هو معناته عرف الوقت اللي بيرجع عنه جهالة. يمكن إحنا ما عرفنا أنا هرب بفهمتنا يعني. فبيجينا جواب على حسب الجملة اللي إحنا طرحناها. فلما تيجي تفصل للشيخ بيعطيك الجواب على حسب التفصيل. هذا بيحصل لنا نحن، نحن ما عندنا عرف باللغة مثل ما الشيخ بيعرف باللغة. فنحن بنسأل وصع لنا شيء وبيعطينا جواب على جزء اللي قلناه. نحن قلنا هلا ما بيمشي الحال إلا إذا كان مفوضا بذلك. يا صاحب المحل يا العامل المفوض بذلك. إذا سأل أنت مفوض أنت الحال. متضبر هو. بيعمل عقد بالنص. بدون أن تتابع فيما مضى، وأنا الآن إذا نعرف كذا تأجيره منك بأجرة كذا، أما الأجرة فإن الآن إلى نهاية كذا. إذا بتريد هو بده يقول له حط لي بحث الثالث بيت. نعم. إيه كيف بده يتعامل هو وياه؟ حلو، بس حتى يكونوا فهمانين الموضوع. إيه؟ بالشرع إذا واحد بده يشتري شيء ما بيصح يشتري هذا الشيء إن كان لا يتميز عن ملك له. إيه؟ عن ملكه، يعني أنت عندك بخزان السيارة بنزين، إذا حط له بنزين فوقه. إيه؟ هلا لما بدنا نشتري وين بنزيناته من بنزيناتنا لنشتري هون؟ ما في تميز. إيه؟ فهذا الأمور الفقهاء الحنفية من باب الغرامة التي لا معصية فيها، لأنه هو رد بخلط المالين، يرى أنه بدل يصار عنده وسيستعمله، غرامة ما فيها معصية، عشان هيك بنضغط ليش قيمة اللي حطيته، لأنه هي غرامة ما فيها معصية، فبعد ما يحط بيرجع بيرده، ليش قيمة اللي حطيته؟ آه، بعد ما يقول حط لي معصية، بعد ما يخلص بيجي لعنده بيقول له ليش قيمة اللي حطيته؟ لما يكون انت عم تقول مع الوصف اللي بنحط جوا كم قدر اللحم الذي يوضع فيه تعرف قديش؟ لا يكفي هذا، بتعرف قدر اللحم الذي يوضع فيه هو مقصود بالشراء. اتعاملي معه بالتبرع او بالمشاهده بعد ما تشوفه تاخذي هذا الشيء. نعم. لما كيف بدك تشتري معناه؟ هو ما انت ما عم تشتري على التليفون، انت بتشتري الشخص اللي عم يحط لك اياه. ما صار في الاستاذ قديش ثمن هدول؟ ايش حق هدول؟ ما تشوفيهم يعني هلا غير من الديوان مثلا جايب لك كيس مسكر بخمسين غرض، بتشوف الاغراض او بيكون المصور هنيك وكالتين تشتري لك اياهم وتترسلين له المال بدل ما دفع عنك. طيب ورجيك يوم هيجي ويقول لك ثم أرسل لك المال بدل ما دفعني عني، هيك قال يعتري بتشوفه انت عمنا هون مثلا انت عمنا هون لما هو بيعرف حشرتنا هون بيعرف انا رأينا قلت له مفروض تعرفه كمان شيء تعمل معاه انتبه على شغل هذا كنت تشوفوه بالأغراض أو وصل واحد يستنيكم ثم تذكرون أنه المال بدل ما دفع عنكم طيب تمام، ما دام مفكر ببيع الشراء شو بده يبيع فيه؟ هلا قلنا اما بالمشاهده او بالوصل. شو فيهم؟ مفهوم، بتروح عم بيقول انه احيانا عم بيحط الكيس يقول له 24000 كم بده بيمشي، هيك ما بيمشي الحال. ما بيجي الحال اذا كان بالتبرع. ما انتبه، ما في تبرع مع الديوان مال المصارع. انا ما بقول للديوان تبرع لي وتبرع لك، انا هذا مال مصارع المسلمين، هذا ما نشتريه شراء. هلا بس موضوع انه اذا كيس من الديوان في قلبه اغراض نطلب منه انه نشوف كل غرض وبعدين ندفع له ثمن هذه الاغراض، لانه قلنا عم نرجع نعيد العباره الشراء اما بالمشاهدة واما بالوصف المزيل للجهالة. حطوا لي معها كلمة المزيل للجهالة، والا انه بيقول لي هو وصف طفشها ورا وصف المزيل للجهالة تقول خلص هذه بقى. الصوت لو حق الاسم ما بعد الاسم ما بدك شو اسمه بس كي كذا درس فايده قول لي شو الاسم ما كان بدك تحضره لا سيدي نجحوا وصلنا سيدي يا سيدي بس انه ما بس سيدي